كل هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها خلاف، وهذا الخلاف في الحقيقة ليس واضحا جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول ورسولنا هو النبي، لكن من فرقوا قالوا النبي من أوحي إليه ولم يؤمن. أنا إلى الآن ما قلت لكم من قبل إذا ما فهمت هذا التقرير في الحقيقة، قرأت في كتاب كبير الدكتور ناصر أحمد الناصر كتب، لكن إذا كان بينهما تقارب كيف الاجتماع في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقولون إن النبي الذي أوحي إليه ولم يؤمر به والرسول الذي أوحي إليه وأمر بتبليغه نقيض، كيف يجتمع في النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يجتمع. إذا قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم، من أين أردت قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا لم يؤمر بتبليغه كيف جاء عليه؟ فأنا ما فهمت في الأيدي هذا التفريق ويفرقون هذا، فنقول النبي هو الرسول والرسول هو النبي إن شاء الله، إلا إذا كان هناك قرائن أخرى تدل مثل هارون كان نبيا وموسى كان رسولا، إذا كان النبي تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم صحيح، إذا كان النبي تابعا للرسول فهنا نبي وهذا رسول، لكن هذا التعريف غير مقبول في الحقيقة، أنا ما قدرت أن أفهم هذا التعريف. إذا عرفت أن النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغه، فإذا نبينا صلى الله عليه وسلم كيف تقول فيه نبي وهو قد أمر بتبليغه فاصدع بمقصر موقفه؟ فهذا التعريف ما لماذا؟ تفريقات كثيرة، لكن هذا ما يدخل في التفريق أبدا، النبي من أوحي إليه ولم يبلغه، لكن إذا قلت النبي من أوحي كتابا ما كتابا من سبق أو أرسل لتجديد دين من سبق من نبيه هذا المعنى قد يكون مقبول، نعم. والرسول من أوتي صحفا وتشريعات خاصة وما من قرية إلا ومن أمر وإن من قرية إلا خلا فيها نذير، فهذا النذير قد يكون نبيا تابعا للرسول السابق الذي أوتي تشريعا وكتابا، فهذا التعريف قد يكون يقبل، لكن تعريف هذا اللغة الذي يقول نبي ورسول النبي من أوحي إليه ولم يأمر بتبليغه لا يمكن اجتماع في أخي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في أخي موسى ولا في أخي عيسى. العلماء أمروا بالتبليغ، وما فائدة النبوءة إذا لم يأمر بالتبليغ؟ اللهم استعان على كل حال. فهنا قالوا أنه لا يجب تغيير عن النبي إلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا بالعكس من جازت الرواية بالمعنى. الصحابة كانوا يعبرون عن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاني خليل، من صام يوم الشك يوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، كل هذه أسامي الرسول صلى الله عليه وسلم وجاز إن شاء الله لا يمتنع فيها، وكذا بالعكس وإن جازت الرواية بالمعنى فإن شرط ذلك أن لا يختلف المعنى، والمعنى في هذا مختلف، وثبت عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه رأى أباه إذا كان في الكتاب النبي فقال المحدث عن رسول الله ضرب وكتب عن رسول الله، هذا بزيادة الزك وضبط على ما وجد من لفظ المحدث وليس لأجل عدم جواز إطلاق النبي على الرسول والرسول على النبي، أنه إذا كان في الكتاب النبي فقال المحدث عن رسول الله ضرب وكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الخطيب أبو بكر هذا غير لازم وإنما استحب أحد اتباع المحدث بلفظه، وإلا فمذهبه الترخيص في ذلك، ثم ذكر بإسناده الصالح بن أحمد بن حنبل قال قلت لأبي يكون في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجعل الإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أرجو أن لا يكون به بأس، وذكر الخطيب بسنده عن حماد بن سلمة أنه كان يحدث بين يدي عفان وبس عفان بن مسلم بعد النعم حسج، فجعلا يغيران النبي أي لا يغيران كلمة النبي صلى الله عليه وسلم نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما حماد أما أنتما فلا تفقهان أبدا، يعني ما دمتم تلعبون ما تتبعون الألفاظ بالسند والإسناد فأنتم لا تفقهون، وهذا هو المطلوب، ينبغي أن لا يغير على ما وجد في الكتاب وفي ما سمع من لفظ الشيخ، لكن إذا كان الإنسان يريد أن يروي من عند نفسه ليس منسوبا إلى الشيخ قال كذا وكذا إذا قال كذا وأنت غيرت فلم تصدق في قوله قال كذا، لكن إذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي هو نفسه والذي رويت عن شيخ قال في رسول الله قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم جاز لك. التاسع عشر إذا كان سماع ولا صفة فيها بعض الوهن فعليه أن يذكرها في حالة الرواية، فإن في إغفالها نوع من التدليس، وفيما مضى لنا أمثلة لذلك، ومن أمثلة ما إذا حدثه المحدث من حفظه في حال المذاكرة فليقل حدثنا فلان مذاكرة أو حدثناه في المذاكرة، لأن المذاكرة مثل ما يكون الإنسان إذا تحدث فربما يتحدث ولا يبالي بدقة الألفاظ، لكن إذا قيل له اكتب لنا شيء فالكتابة يكون أدق لا شك فيه. ولذلك الذين يفرغون الأشرطة في الحقيقة تجد فيها أشياء كثيرة، أشرطة حتى من الكبار قد تجد بعض الكلمات لا تناسب استعمالها، لكنه في سرعة الكلام قد تخرج بعض الكلمات غيرها تكون أحسن منها. فالتفريغ من الأشرطة بجميع حروفها وألفاظها قد يكون جيدا، ولذلك سمعنا أن المشايخ المحققين قالوا لا فرغوا ثم عارضوا علي، وهذا هو في الحقيقة الدقة، لأن الإنسان يتكلم في المجلس أشياء قد لا يحقق فيها أو قد يغير فيها الألفاظ وغيرها، ولذلك حالة المذاكرة غير حالة الرواية والتحديث الذي يستجمع فيه الإنسان جميع معلوماته وقواه، أما في حالة المذاكرة فالحديث الذي فيه كذا والحديث الذي ذكر فيه كذا، فقد يأتي بلفظه أو قد يأتي بمعناه، فلا بد أن يذكر حالة التحديث وحالة التحمل، تحمل عنه في حالة المذاكرة، تحمل عنه في حالة النصيحة، نصحني فقال كذا وكذا، في حالة النصيحة يقول روى له، أو في حالة الزجر تكلم، في حالة الغضب ينبغي أن يكون كل هذا له كاتبا. فليقل حدثنا فلان مذاكرتنا وحدثنا به المذاكرة، فقد كان غير واحد من متقدم العلماء يفعل ذلك، وكان جماعة من الفاضلين يمنعون من أن يحمل عنهم في المذاكرة شيء، منهم عبد الرحمن بن مهدي وأبو زرع الرازي، ورويناه عن الحبيب بن مبارك وغيره، وذلك لما قد يقع فيها من المساهلة مع أن الحفظ خوان، ولذلك امتنع جماعة من أعلام الكفار من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، منهم أحمد بن حنبل، منهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه الأئمة أجمعين. والله أعلم. العشرون إذا كان الحديث عن رجلين أحدهما مجروح، مثل أن يكون عن ثابت المناني وعبان بن أبي عياش، أنا أنس كلاهما يروي أنا أنس، ثابت ابن ثابت المناني وثابت أسلم المناني هو ثابت في الرواية عن أنس، لكن أبان بن عياش مضاعف لذاته ليس عن أنس فقط بل هو ضريف الحزن، فلا يستحسن إسقاط المجروح من الإسناد والاقتصار على ذكر الثقة، خوفا من أن يكون فيه للمجروح شيء ولم يذكره الثقة، لأنهم كانوا يستجيزون الروايات بحيث يكون لفظ بعضهم في جزء ولفظ بعض الآخرين في جزء، فلما ذكر قال حدثني ثابت المناني وأبان بن أبي عياش قال حدثنا فلان إلى آخرين، فربما تكون بعض هذه الألفاظ تفرد به أبان بن عياش ولم يشترك معه ثابت، فيبقى هذا ضعيفا، والذي ثبت عن ثابت البناني يكون هو الصحيح، فلذلك لا ينبغي حذف الضعيف وذكر الثقة، وبالعكس أيضا، لأنك إذا تركت ذكر الثقة فيظن الظان أن الحديث كله ضعيفا، فيبقى لك فيه التحقق والتفرد، ما هي الألفاظ التي رواها ثابت، وطبعا لا بد أن تخليه وتخرج عن الكتب والمسانيد فتتثبت ان هذا لفظ ثابت وذاك لفظ ابان بن ابي عياش، فلا ينبغي ذكر الثقه فقط بحلف الضعيف، وبالعكس لا ينبغي ذكر الضعيف فقط بحلف الثقه حتى لا يظن الصفيه ايضا ضعيفا، خوفا من ان يكون فيها المجروح شيء لم يذكره الثقه، قال نحن من ذلك احمد بن حنبل ثم قال ثم الخطيب ابو بكر قال الخطيب وكان مسلم من الحجاج في مثل هذا ربما اسقط المجروح من الاسناد ويذكر الثقه ثم يقول واخر. استعمال اخر اذا رايت تجد في سنن النسائي وفي صحيح مسلم من بين كتب السته كثير جدا، خاصه سنن النسائي او اخر كثير جدا، وقد تصل هذه الحديث إلى ما أذكر، وهذا موضوع يكون يجمع الآخر وآخر أن يذكر أنه في جمع ما كنت أتبع فوجدت إحرار ثلاثة 34 حديث قال وفيه وآخر وآخر هذا مبهم مثل ورجل طيلة تتبع فتجد وآخر قد يكون ثقة وقد يكون ضعيف كناية أي مجرور وفي الغالب يكون حتى يعني ليس دائما يكون مجروحا عند النسائي دائما لا يكون مجروح إلا أنه كان أراد الاختصار وذكر على الخطيب قال وهذا القول لا فائدة فيه ربما أسقط المجروح عن الإسناد ويدخل الثقة ويقول آخر كناية عن المجروح قال وهذا القول لا فائدة فيه في الحقيقة لما يذكر الحديث بكامله ولم يذكر وذكر الآخر فإذا كان مسلم يذكره فنحن نقول هو على ثقة وعلى تصحيح الرواية فلا بد أن نؤمن لأنه رضي الله عنه ورحمه عرف عن اللفظين أو أن اللفظين الرواية راويين كلاهما متماثل ولذلك اكتفى بهذا وإلا ما كان ليدلس ويكون على غير يقين بأن هذا اللفظ قد يكون ضعيفا وما ذلك ألصقه بالثقة فقط نعم هذا الذي نقول وفيه فوائد لماذا لا يكون لكن ذكره آخر كان ينبغي أن يذكر باسمه كان ويقول لا بد أن يذكر باسمه لكن إذا كان منهجه أني إذا قلته وآخر فلسبب من الأسباب فهذا السبب ابحث من هو الآخر على أقل تقدير لائق إذا كان غير مكذب فهو يقوي الرواية نعم ويكون سبب الترجيح على رواية أخرى قلت وهكذا ينبغي إذا كان الحديث عن رجلين ثقتين ألا يسقط أو ألا يسقط أحدهما منه بتطرق مثل الاحتمال المذكور إليه وإن كان محذور الإسقاط فيه أقل ثم لا يمتنع ذلك في الصورتين امتناع التحريم لأن الظاهر اتفاق الروايتين وما ذكر من الاحتمال هذا من دليل فإنه من الإدراج الذي لا يجوز تعمده كما سبق في نوع الكفرين نحن نعرف أن الأئمة عملوا هكذا فإذا وجدت الحديث حتى قد يكون روى هذا الحديث عن طريقين في موضع آخر وذكر في موضع آخر عن طريق واحد فنقول معناه أن الإمام الثقة إذا روى واعتمد فلا يتطرق علينا أو في ذهننا احتمال أنه يكون قد حذف من لفظ الإسناد أو دلس من لفظ الإسناد من الضعيف أو للفظ الضعيف فأدخله مع الصحيح أو مع راوي الصحيح هذا غير ضعيف هذا غير ممكن ولذلك إن شاء الله يجوز إذا كان الإمام ثقة عارفا ما دامت روايته عندك مقبولة بانفراد بإسناد ذكر إسناد وما دام ذكر لك فاعتمد عليه أيضا وإن حذف أحد الثقتين أو أحد الراويين أحدهما ضعيف ثقة فذكر الثقة وحذف الضعيف الحادي والعشرون إذا سمع بعض حديث من شيخ وبعضه من شيخ آخر فخلطه ولم يميزه وعد الحديث جملة إليهما مبينا أن حديث بعضه عن الآخر بعضه فذلك جائز بشرط أن يكون كلاهما ثقة ويكون إما أن يكون الجزء الذي انفرد به هذا أو الجزء الذي انفرد به هذا كله صحيح فلا يضر شيء إن شاء الله مبينا أن أحدهما عن بعض أحدهما بعضه وعن الآخر بعضه فذلك جائز كما قال الزهري في حديث الإفك حيث رواه عن عروة وابن المسيب وعلقمة ابن وقاص الليثي وفيد الله بن عبد الله بن حتبة عن عائشة رضي الله عنها قال إذ وقال الزهري وكلهم حدثني طائفة من حديثها جزء من حديثها طائفة من حديثها حديث عائشة قالوا قالت كذا وكذا ثم الحديث ثم إنه ما من شيء من ذلك الحديث إلا هو في الحكم كأنه رواه عن أحد الرجلين عن الإمام حتى إذا كان أحدهما مجروحا لم يبذل احتجاجه بشيء من ذلك الحديث إذا كان كلهم إذا قال بهذه السورة أحدهم مجروح إثنان ثقة الثلاثة كلهم رووا حدثني بعضهم طائفة من هذا الحديث ذهب الحديث كله لأنه من الإمكان أن هذا الجزء الذي يجعله صحيحا فهو يكون من هذا الضعيف لكن إذا كان كلهم ثقة فلا يختلف كما يفعل الإمام البخاري وغيرهم، يذكرون على هذه السورة ويستدلون بها. حتى إذا كان أحدهما مجروحا لم يجد الاحتجاج بشيء من ذلك الحديث، وغير جائز لأحد بعد اختلاف ذلك أن يسقط ذكر أحد الراويين ويروي الحديث عن الآخر وحده، بل يجب ذكرهما جميعا مقرونا بالإتفاق، لأن بعضه عن بعض وبعضه عن الآخر. نعم. وكذلك حتى في كتب السيرة ابن إسحاق وغيرهم يروون مثل هذا، وكل واحد حدثني منهم ومجموع رواية كذا وروايتهم مجموعة هكذا، هذا وارد. فإذا كان كلهم ثقة فالاستفاق به واجه واضح جدا، أما إذا كان واحد منهم ضعيف فكأن الاحتمال ما هو في كل لفظ من الفاظ الحديث، وافقه الآخرون أو لم يوافقه، فلما أمكن أن يكون هو المنفرد بهذا الجزء سقط الحديث كله والله أعلم، إلا إذا تعين أن هذا الجزء من الثقة وهذا الجزء من الضعيف. ثم قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله: النوع 27 من أنواع علوم الحديث، كلها كم هي؟ 54 ولا كم؟ معرفة آداب المحدث، وقد مضى طرف منها تحت ركن من الأنواع التي قبلها، من المحدث الذي يتصدى لتعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تحديثه، وقد بلغ مبلغ التحديث، فكيف ينبغي أن يكون في سلوكي، وكيف أن يكون حتى في دروسي وحتى في معاملاتي إلى آخره. فهذا مما يقال آداب المحدث، كذلك يأتي آداب طالب الحديث أيضا، فينبغي أن يكون إن كان هناك علوم تحتاج إلى آداب خاصة، فالكتاب والسنة آثار الصحابة، ينبغي أن يكون الإنسان يستبق بصيغة النبي صلى الله عليه وسلم وبصيغة الصحابة وبصيغة السلف في الحقيقة، هذا من أعظم الآداب من حيث الآداب الظاهرة. أما من حيث الآداب الباطنة فينبغي أن يحفظ ولا يتعمد الكذب، أو لا يروي ما فيه ثم الكذب الآخر. علم الحديث علم شريف يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، ويناسب مساوي الأخلاق ومشاكل أي الشيم المشينة، وهو من علوم الآخرة لا من علوم الدنيا. فإذا من طلب الحديث للدنيا فقد أخطى، ينبغي أن يكون يدخر هذا لله يوم القيامة. يأتي الكلام هنا مسألة أخذ الأجرة على التحديث وغيره، من هنا استقبح، لكنهم إذا طلب وتصدى لهذا ولم يجد فرصة للعمل لنفسه بما يعيش به، فهنا العلماء تكلموا قالوا: ما دام القرآن، وهو حكم القرآن حكم الحديث نفسه، القرآن الكريم يجوز الأخذ على وأخذ الأجرة على قراءة القرآن للرقية كما هو واضح، لا ينبغي يكون به الخلاف. لكن على كل هذا التورع من هذا، هذا عند عدم الحاجة، هو سنة السلف رضوان الله عليهم. ثم إذا كان لا يجد من يقرأ القرآن إلا هذا الشخص، فقد يتعين عليه أن يقرأه، واجب عليه، ويجب عليه أن يقرأ، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إن كان يصرفه عن إقراء القرآن، وقد تعين عليه إقراء القرآن، يصرفه معيشته، فيجب عليه أن يصرف إلى هذه المعيشة، فقد تكون هذه المعيشة من أدرك المعيشة، لأن الناس إن كانوا يكتسبون من الدروس الأخرى فهو يأكل على مائدة الله تبارك وتعالى أبدا. فلا يقال أنه لا يجوز أخذ الأجرة على إقراء القرآن، لأن إقراء القرآن هو قد يكون واجبا، وتعليم الناس القرآن واجب إذا كانوا بحال، فيجوز له أن يأخذ على قدر ما يعيش به. كذلك الحديث نفسه إذا تعين ولم يكن هناك من يدرس أو يقرأ، فإذا كان غنيا عن هذا فليترك لله عز وجل. ولذلك قال: هو من علوم الآخرة ليس من علوم الدنيا. فمن أراد التصدي لإسماع الحديث أو لإفادة شيء من علومه فليقدم تصحيح النية وإخلاصها. نعم، ما دام من علوم الآخرة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نرى. فينبغي ألا ينوي غير وجه الله تبارك وتعالى. لا يكون هناك تباين والتفاخر ولا المغالبة ولا المكاثرة إلى آخره. فتصحيح النية وإخلاصها نية لأي شيء، نية على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عني ورعايا نظر الله امرا صلى الله عليه وسلم، فيكون نصبه الأول هو تبليغ الدعوة إلى هذا الأصل، وليطهر قلبه من الأغراض الدنيوية وأدناسها، وليحذر قضية حب الرياسة ورعوناتها. نعم، هل يكون الإنسان يتعلم أو يدرس بنية أن يتعالى على الناس ويتفاخر الناس ويأتي بفوائد ويذكر كذا إلى آخره؟ إذا كان شكله هذا لأجل أن يرفع رأسه بين الناس فقط، فقد رأسه رأسه في مرض الأخير بهذا الأمر، لأجل الناس يضيع حجره الكبير الذي قد ادخره الله تبارك وتعالى له. لكن إن شاء الله يريد أن يفيد لله ولوجه الله تبارك وتعالى، وما جاء من هذا المال إذا كان من ولي أمر كذا، إذا كان غير محتاج جاز أخذه، وإذا كان غير محتاج فلا يأخذ. وقد اختلف في السن الذي إذا بلغه استحب له التصدي لإسماع الحديث والانتصاب لروايته، يعني إذا كم من السن إذا بلغ جاز له أن يحدث. والذي نقوله إنه متى احتاج إلى ما عنده استحب له التصدي لروايته ونشره في أي سن كان، إذا كان سن التمييز ويكون قد تحمل وهو متميز ثقة معروف موثق نفسه بأنه حافظ إن كان ليس فيه شبهة فليروي، وإن كان ابن 4 سنين 5 سنين 6 سنين هذا الذي يحسن. وروينا عن القاضي الفاضل أبي محمد بن خلاف رحمه الله هو الرامة هرمز صاحب كتاب المحدث الفاصل أنه قال الذي يصح عندي من طريق الأثر والنظر في الحد الذي إذا بلغه الناقل حسن به أن يحدث هو أن يستوفي 50، لأنها انتهاء الكهولة وفيها مجتمع أشد. وقال سحين بن وثيل أخو 50 مجتمع أشد، ونجذني مداورة السنين، نجذني أمهرني وجعلني ماهرا في هذا. هذا رأي، لكن مجتمع الأشد قد يكون 40 حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر، وهو عمر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قيل إن عمر النبوة 40 هو كمال العقل كمال الإنسان الجسمي والعقلي، فقد يكون 40. فيقول لا يجلس للتحديث إلا إذا كان قد رزن فكره وحسن خلقه بعدما بلغ 40 سنة. أما إذا كان في الشباب فورة الشباب وحدة الشباب وكذا قد يعتبره بعض خلل في التحديث. فيقول أقول 50 مجتمع أشد ونجدني مداورة الشؤون. لا شك أن الإنسان كبير السن يكون قد مضى بأشياء وتجارب، هذا في أمور أخرى، لكن الشيء الذي يتعلق بالحفظ والضبط فوقت ما يكون الإنسان قد كمل ضبطه وحفظه ويكون قد اعتدل فكره هو الأفضل فيه. قال وليس بمنكر أن يحدث عند استيفاء 40، لأنها حد الاستواء ومنتهى الكمال. ربي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40، وفي 40 تتناهى عزيمة الإنسان وقوته ويتوفر عقله ويجوز عليه. وأنكر القاضي يا ذلك لم يخلاد وقال كم من السلف إذا قال أنه 50 لا يحدث قبل 50 سنة، وقبل هذا ماذا يفعل؟ يرتفي ويأكل ويزيد وطرق الحديث وغيرها وغيرها. على حديث الواحد يسمع 20 شيخا و20 طريقا يقوي بها الروايات. فقال كم من القاضي اياد يقول كم من السلف المتقدمين ومن بعدهم من المحدثين لم ينتهي الى هذا السن وما قبله، وقد نشر من الحديث والعلم ما لا يحصى. وهذا عمر بن عبد العزيز توفي ولم يكمل 40، وسعيد بن جبير لم يبلغ 50، كذلك ابراهيم النخعي، وهذا مالك بن انس جلس للناس ابن 29 وقيل ابن 17 والناس متوافرون. فهذا بعض جيد إذا تتفاعد فيكون فيه حسن لعزيمة الشباب في الحقيقة. كم من العلماء، هذا الشيخ شمس الحق الذي مبادئ رحمه الله توفي ولم يبلغ 48 سنة وترك من العلوم التحقيقات كبيرة، النووي رحمه الله توفي عمره 39 او 89 سنة وهكذا وملأ الدنيا بعلمه. كذلك ابن حي اللكنوي رحمه الله ما بلغ 40 وترك علوما كثيرة. كذلك لو نزلنا ان شاء الله نجد من شباب السنعين قد عملوا كثيرا. فاذا جمع هذا للشباب نتيجة كتاب على الأقل لو أخذت أنت كتاب سيرة أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام للذهبي تجد تذكر الله. هذه الكتب الثلاثة تجمع لك مادة كبيرة جدا يكون في باب التربية للشباب كتاب جيد. ولو جمعت الصحابة رضوان الله عليهم أحداث الصحابة الكبار رضوان الله عليهم الذين جمعوا العلوم مع هذا تجد مادة غزيرة جدا ويكون مفيدا لتعالية الأمة. نعم. الآن ما لا يذكر أن محمد القاسم لما دخل في الهند للفتح عمره كان 18 سنة والآن 18 سنة لا يعرف يشتري. لو أرسلت إلى الدكان يشتري شيء فربما يكتب الطب ليه تجيب من مكتبة الكتاب الفلاني في المكان الفلاني لا يهتدي إليه. وفي هذا العمر كانوا يأكلون هذه الكتب كلها إخوانها حظم النعم الله المستعان. فلا ردت العقيدة الهمم الآن تقاصرت بل اضمحلت. ليس همة الطلاب في الإجازة وغيرها إلا تخزين النوم تخزين النوم نعم سبحان الله. وهذا مالك بن أنس جلس للناس ابن ميت وعشرين وقيل ابن 17 والناس متوافرون وشيوخه أحياء. وكذلك محمد بن إدريس الشافعي قد أخذ عنه العلم في سن الحداثة وانتصب لذلك. ومن المتأخرين بعده ابن تيمية رحمه الله كان يفسر للناس القرآن عمره 17 سنة ويدرس به المراد للشعب الثاني. وهذا الشيخ الألماني رحمة الله لا حقيقة بهذا يعني كأنه صنعه الله تبارك وتعالى بعناية خاصة وقد هداه إلى ما لا يهتدي إليه الناس بأمر عمره 14-15 تصادم مع أبيه. أبوه كان إماما في مسجد فيه قبر هو قد درس دراسة عجيب. هذا الرجل جوه ودولة الشام الذي كان يتربى فيها دمشق الدرس كله إما صوفية وإما متعصبين للمذهب الحنفي وكذا. لكنه كيف برز وخرج وكيف كسر هذه القيود كلها وبدأ يطالب. وأبوه مرة أراد أن يسافر وهو حافظ لكتاب الله وعمره 15 سنة قد بلغ فقال أنت تولى إمامة الناس إلى أن أرجع. قال ما كان يصلي وراء أبيه في هذا المسجد لأن في المسجد قبرا ما كان يصلي. فلما أمره قال لا أنا أنت تعرف أني لا أصلي في مسجد فيه قبر لأنه محرم. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فغضب عليه وأثاره الناس. فدخل عليه يوما ما بعصاه وكان يمشي بالعصا ليس للضرب فقط بعصاه وأغلق عليه الغرفة وكان يسكن مع أبيه. فقال قد أسأت سمعتي وخففت شخصيتي بين الناس إما المرافقة وإما المفارقة. إما أن ترافقني في جميع ما أكون فيه أو تفارقني. فقال أمهلي دخل على أمي وعلى كل حال رحمه الله ورضي الله عنه. فخرج بعد يوم قال أمهلني يوما يومين فقال أنا أريد أن أكون قريبا منه لكن اتركني على ما أنا عليه وأنا إن شاء الله أسكن في أي مكان لا أكون بعيدا عنه. فبالفعل خرج وبدأ يعمل في الساعات يكتسب به هو يدرس وهو قائم يحط وينظف الساعات سبحان الله ويقرأ الناس عليه عمره 15 سنة. فناس يعني بالفعل والحمد لله ملأ الدنيا بعلمه. وعلى كل حال نحن نقول الذين يعني يكرهونه فلا يكرهونه إلا لأجل كونه على سنة وهم على بدعة. بس الذي يكرهه لا نقول إلا أن يكون أحد رجلين إما أن يكون لا ديني أو يكون لا يريد السنة إنما هو بدعي في هذا إذا تخبأت تجد. نعم. فهم ولأجله ولأجل الرد عليه صار من المبتدع الذين لا هم لهم، من المقلدين المتعصبين الذين لا هم لهم بالعمل بالسنة، صاروا محدثين وبدوا ينتقدون تحقيقاته بالنظر في الروايات وكذا، صاروا محدثين ليس للحديث بل للرد عليه. هذا واقع الأمر، يمكن أن نعدد عليك تعدادا كثيرا مستحبا له، الله المستعان. فالحاصل على كل هذا، هذا مالك بن أنس جلس للناس كل نيف من شرين، وقيل إن سبع أشرة والناس متوافرون وشيوخه أحياء، وكذلك محمد بن إدريس وكذلك، وهذا سنة الله في خلقه. لكن لا شك أن هؤلاء الذين يكونون قلة وينبغي أن يكونوا كثرة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على ما كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصغار، هم كانوا من أنشد الناس لنشر العلم، إذا تتبعت ابن عباس أنس وكذلك عبد الله بن الزبير وغيرهم وغيرهم. نعم. قلت ما ذكره ابن خلاد غير مستنكر، وهو محمول أنه قاله في من يتصدى للتحديث ابتداء من نفسه من غير براءة في العلم. لكن إذا لم تكن براءة في العلم لماذا يتصدر ويتصدى للتحديث؟ يعني كأنه من غير براءة يجلس بعد الخمسين وما قبل الخمسين لا يجلس، هذا المعنى. ما ذكره ابن خلاد غير مستنكر، وهو محمول، أي قوله محمول على أنه، أي ابن خلاد قاله في من يتصدى للتحديث ابتداء من نفسه من غير براءة في العلم تعجلت به قبل السن الذي ذكره. فهذا ينبغي، إنما ينبغي له ذلك بعد استيفاء السن، السن ما يعطيه. فإذا إذا كنت تريد أن يدور الأمر على البراءة، فإذا حصلت الإنسان البراءة وشهد له الناس بالحفظ والإتقان وغيره، فأذن له ولو في عمر 20 سنة. نعم. فهذا إنما ينبغي له بعد ذلك بعد استيفاء السن، السن لا يعطيه شيء، السن المذكور، فإنه مظنة الاحتياج إلى ما بعد.